نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الخميس 23 من شهر شعبان عام 1441، وهو المجلس الأول في آخر الإجازة الربيعية، وبمناسبة قرب رمضان يحسن أن نتحدث قليلا عن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية صدرها الله عز وجل بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، وبوصف الإيمان، لأن وصف الإيمان يحمل الإنسان على أن يمتثل أمر الله ويجتنب نهي. تعالى هنا اللي وراء الباب. وصف الإيمان يحمل الإنسان على القيام بالأمر واجتناب النهي، وهو وصف لا شك محمود محبوب إلى الخلق. كل إنسان يحب أن يوصف بالإيمان، وكل إنسان يود أن يتمم الله إيمانه. فإذا نادى الله تعالى بهذا الوصف المحمود المحبوب كان أدعى للقبول. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما يروى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والذي في جلستنا هذا هو خير يؤمر به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، والفارض له هو الله عز وجل، فرضه على عباده. وقد جاءت السنة بأنه أحد أركان الإيمان الخمسة. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم إشارة إلى فائدتين: فائدة الأولى تسلية هذه الأمة حتى لا يقول قائل: لماذا ألزمنا نحن بترك شهواتنا من مطعوم ومشروب ومنكوح دون غيرنا من الأمم؟ فيكون في هذا نوع تسلية لهذه الأمة، وأنها لم تلزم بما لم تلزم به الأمم قبلها. والفائدة الثانية بيان استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت للأمم من قبلها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وقد ضرب مثلا لحاله مع إخوانه المرسلين بقصر مشيد عمر، فكان الناس يطوفون به ويقول: ما أحسن هذا القصر إلا موضع لبنة فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حل أو سد موضع هذه اللبنة، وبه تم البناء، فتمت الشرائع والحمد لله في هذه الشريعة الإسلامية. ثم بين الله عز وجل الحكمة من فرضه فقال: لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون أو تعطشون أو يشق عليكم مجانبة الأهل، بل قال: لعلكم تتقون. هذه الحكمة من فرض الصوم. ولهذا جاء في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. فما هي التقوى؟ التقوى عبارة عن اتخاذ وقاية من عذاب الله، ولا وقاية من عذاب الله إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا نقول: التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وهذا أجمع تعريف للتقوى. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي لا يترك هذه الأشياء فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد منه أن يدع الطعام والشراب، لأن هذا قد يكون فيه تعذيب للنفس، والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكنه يريد عز وجل منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. هذا هو الحكمة من الصوم. فلينظر الإنسان في نفسه هل هو قام بهذه الحكمة وهذه الغاية الحميدة، أو أنه صار صيامه مجرد إمساك عن الأكل والشرب والنكاح. ثم بين الله عز وجل أن هذا الصيام ليس أشهرا ولا سنين، ولكنه أيام معدودات، فهو قليل قليل العدد، ثم هو قليل المشقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن ليس فيه كثرة وليس فيه إيش؟ مشقة، لأنه إذا كان المسافر يفطر والمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، إذن لا مشقة، لا مشقة ولا كثرة عدد، فهو يسير ولله الحمد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. على الذين يطيقونها يقترون عليهم فدية طعام مسكين، يعني من لا يريد الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا تيسير، يعني تصوم إن شئت أو تطعم عن كل يوم مسكينا ولو كنت تطيقه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وأطعم المسكين فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فيخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم ولو كان قادرا، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره. لكن هل هذا بقي؟ لا، لم يبق هذا الحكم، نسخه ما بعده، وهو قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأوجب الله الصوم ونسخ الإطعام، لكن لما كان أول فرض الصيام قد يشق على الناس أن يصوموا هكذا، فرقبوا في الصوم وخيروا بينه وبين الإطعام، ثم لما استقر الفرض في نفوسهم وقرت به أعينهم أوجب الله عليهم الصيام. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يطعم مع قدرته على الصوم، ثم إذا كان عاجز عن الصوم فإما أن يكون عجزه مستمرا فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وإما أن يكون عجزه طارئا يرجو زواله كالمريض المرض العادي فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يصوم. ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكم العدة ولتكبر الله على ما هداكم. يريد الله بكم اليسر، هذا كالتعليل لقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إنما رخص لكم في الفطر في حال السفر وفي حال المرض لأنه عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بكل يسر ولله الحمد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن الدين يسر. وهذه جملة حصرية، بمعنى أن الدين كله يسر، ما في مشقة. لو تأملت أوامر الشريعة لوجدتها كلها سهلة يسيرة، ثم إذا صار على الإنسان مشقة في شيء منها فإنها تنقسم إلى قسمين: إما أن تسقط، وإما أن ينتقل إلى بدل. كيف تسقط؟ إما أن تسقط أو ينتقل إلى بدل. ففي الوضوء جدًا، في الوضوء إذا تعذر استعمال الماء فإنه شامل يتيمم، فإن لم يجد ما يتيمم به سقط عنه. هذا مثال للشيء الذي يسقط إلى بدل وإلى غير بدل، وهذا تيسير لله الحمد. الدين كله يسر، ولهذا يجب على طالب العلم أن ينظر إلى هذه الزاوية أكثر مما ينظر إلى زاوية التعسير على الخلق، لأن ربهم الذي خلقهم هو الذي قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكثير من الناس الآن نجدهم يعامل الناس بما هو أعسر وأشق وهذا إن جاءت به الشريعة فلا بأس، وليس بشاق إلا في تصور بعض الناس. وأما إذا لم تأتي به الشريعة فإنه لا حجة لك عند الله يوم القيامة إذا قال لك لماذا أسرت على عبادي وأنا ميسر لهم. ولهذا يجب أن ننظر إلى هذا نظرة فاحصة، وألا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، وألا نحرم عليهم ما لم يحرمه الله عليهم. حتى وإن فرض أننا عندهم قدوة وأنهم يطيعوننا، فإننا في الواقع بينهم وبين الله، وسوف يسألون الله عز وجل. ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكملوا العدة، الفائدة من هذه الجملة أن لا نتسرع في الإفطار. فمثلا لو شهد شاهد واحد في دخول شهر شوال ليلة 30 من رمضان، فإننا لا نقبل قوله حتى يأتي بشاهد آخر يشهد بأنه رأى هلال شوال، حينئذ نأخذ قوله ونكون قد أكملنا العدة. ولتكبر الله على ما هداكم، وهذا في آخر الأيام إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطر، فإنه يشرع للناس أن يكبر الله عز وجل على ما هداهم، لأن هدايته لهم نعمة كبيرة يستحق عليها الشكر ولعلكم تشكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ولكم صيام رمضان وقيامه على أحسن وجه، وأن نقوم بذلك إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. والقاعدة عندنا أن لكل واحد سؤالا فقط. نعم تفضل فضيلة الشيخ رحمه الله. لو إنسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتى صلاة الظهر كان على طهارته وأراد أن يجدد الطهارة، فهل يعتبر هذا المسح، هل يعد عليه مسح أم لا يعد؟ وكان المسح لتجديد الطهارة، يعني معناه تقول إذا مسح أول مرة تجديدا فهل تبتدئ المدة من هذه المسحة أو مما بعد؟ العلماء يقولون لا تبتدئ المدة إلا من المسح بعد الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب به المدة أو لا تحسب منه المدة. فالمثال الذي ذكرت، إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبتدئ. فإذا مسح أحدث لصلاة العصر وتوضأ فإنها تبتدئ المدة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم. طيب، المفطرات في يعني مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان، ذكر الله في القرآن ثلاثة منها: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة: الجماع والأكل والشرب. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعا أو غير نافع أو ضار، لأن المأكول والمشروب إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، وكلها مفطرة. فلو بلع الإنسان خرز سبحة فإنه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخانا فإنه يفطر ولو كان ضارا، ولو أكل تمرة فإنه يفطر لأنها نافعة. وكذلك يقال في الشرب. وجاءت السنة بالقي، إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر، فإن غلبه القي فإنه لا يفطر. وجاءت السنة بالحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج دم فإنه يفطر. هذه خمسة من المفطرات. ألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الأبر المغذية، وليست المغذية التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها الجسم من مرضة، المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب. وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفرق، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان. كذلك أيضا إنزال المني بشهوة يفطر الصائم، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمني من الشهوة لا شك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدهم صدقة قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة. ولهذا عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله: أرأيتم لو أتى، لما قالوا: أيأتي أحدنا شهوته، فعدل عن ذلك إلى الوضع. وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم. وأما تقبيل المرأة ولو لشهوة أو المذي ولو عمدا فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد. ولهذا لو قال لنا القائل: هذا الشيء يفطر، ماذا نقول له؟ نقول: هذا الدليل. وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر. وهذه أيضا المفطرات هذه عامة، ذكرناها المفطرات هذه الثمانية عامة. أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة، إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنها تفطر أو النفاس. وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر. وهذه المفطرات أيضا لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. ضد العلم الجهل، فلو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فلا فطر عليه، صيامه صحيح لأنه ما علم أن الفجر طالع. ولو كانت السماء غيما وغلب على ظنه أن الشمس غربت وأكل وشرب ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح، لأنه ليس بعالم، ما علم أن النهار قد بقي. وكذلك إذا كان ناسي فإنه لا يفطر، والنسيان ضد جاء عالما ذاكرا، الذكر ضده النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله واستقاه. الثالث أن يكون مريدا، يعني مريدا لما فعل. فإن كان مكرها كما لو أكره الرجل زوجته على الجماع وجمعها وهي صائمة فإن صومها صحيح. نعم، ما يفطر بقول، لكن لا تستنشق. ما في أسئلة؟ ماشي، يجي إن شاء الله. قل يا شيخ، بعض الأهل عندنا كانوا يفطرون أو يأكلون بعد أذان الفجر، لما ذكرت لهم ذلك ذكر قال ما في شيء غير ذلك، فهل فما حكم الأمر هنا؟ يعني ما في شيء؟ ليش ما في شيء؟ هم يقولون، فأنا نبهتهم قلت هذا الذي يقول وضحه وقل ما في شيء، فما الحكم في الأيام الماضية لهم؟ كلمة ما في شيء هذه ما هي حجة، لكن نعم لو قالوا ما طلع الفجر مثل أن يكونوا في البر وليس حولهم أنوار وقالوا أنه شاهد الفجر ما طلع، لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون أنه متقدم على طلوع الفجر، يقول نحن خرجنا برا وليس حول أنوار ورأينا الفجر تأخر. حتى بالغ بعضهم وقال أنه يتأخر بثلث ساعة. نعم، لكن هذا الظاهر لا يصح. الظاهر أن التقويم اللي بين أيدي الناس الآن وتقويم أم القرى فيه التقديم 5 دقائق في الفجر خاصة، 5 دقائق يعني. فلو أكلت وهو يؤذن فلا حرج، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، لأن بعض المؤذنين جزاهم الله خير يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد 5 دقائق من التوقيت الموجود الآن. وهذه المسألة مسألة خطيرة، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر زعما منهم أن هذا أحوط للصوم، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر. ربما يصلي أحد قبل الوقت، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ما صحت صلاته، ثم هم يقول نحن نحتاط، وتحتاطون أكثر مما احتاط الله للعباد. إن الله يقول حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين الفجر، حتى التعبير ليس يقول حتى يطلع الفجر، حتى يتبين. فأنتم الآن إذا أذنتم ومنعتم عباد الله أن يأكلوا ويشربوا في هذه اللحظة، معناه أنكم حرمتم الناس ما أباح الله لهم، فيكون عليهم إثم من هذه الناحية أيضا. حتى لو فرض الناس تمهلوا ولم يصلوا من حين الأذان فعليهم إثم من جهة أنهم منعوا عباد الله ما أحل الله لهم. فالجهل مشكل، الجهل داء قاتل. بعض الناس يكون جاهلا وينظر بعين الأعور، الأعور يرى من جانب واحد، جانب الثاني مهمل ما يشوف، وهذا غلط، غلط عظيم. ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على هذه المسألة، وخصوصا المؤذنين، ويقول اتقوا الله في عباد الله، كيف تؤذنون قبل الفجر تمنعون عباد الله ما أحل الله لهم. ربما يكون إنسان توقع من النوم وعطشان ويجب أن يشرب، ولكن لورعه وتقواه لما سمع المؤذن أمسك، والمؤذن يؤذن قبل الفجر زاما منه أن هذا هو الاحتياط، فيحرم هذا الرجل المسكين. والاحتياط ليس الاحتياط أن تتبع الأشد، الاحتياط الحقيقي أن تتبع ما جاءت به الشريعة، هذا هو الاحتياط. بعد لو تفضلتم يا شيخ، يعني أن تبينوا ما حكم دفع الزكاة عن المدين المعسر يعني بدون علمه. نعم، دفع الزكاة عن المدين المعسر الذي لا يجد الوفاء إلى غريمه بدون علم الفقير جائز ومجزئ، لأن الآية الكريمة تدل على هذا. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. التعبير مختلف بين الأربعة الأول وبين الأربعة الأخرى. الأربعة الأولى قال فيها للفقراء الدالة على التمليك، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه لا بد تملكهم، تعطيهم الزكاة أنت نفسك وسوي ما شاء من حاجاته. لكن الغارمين قال في الغارمين وفي الرقاب والغارمين، الغارمين معطوف على الرقاب فيكون التقدير فيه. وعلى هذا فيجوز أن تذهب إلى الغريم الذي يطلب الفقير وتوفي عنه. ولكن نسأل، هل الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفيه دون علم الفقير، أو أن أعطي الفقير؟ هذا في التفصيل. إذا علمت أن صاحبك الفقير الذي تريد القضاء عنه رجل دين يحب إبراء ذمته، وأنك إذا أعطيته سوف يذهب إلى صاحبه ويوفيه، فأعطيه هو، لأن ذلك أجبر لخاطره وأبعد من الرياء الذي قد يصيب الإنسان في هذا. فكونك تعطيها المدين أولى. أما إذا خفت أن يكون المدين له عابا تعطيه ليوفي ولكن يذهب يلعب بها، يشتري كماليات ولا غيره،